قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، يقول تعالى وقد تقدم الكلام على صدر هذه الآيات، قال تعالى في آيات من سورة الأنعام: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، أي يصرفوك عن الطريق المؤدية إلى مرضاة الله وإلى جنة الله. فليست العبرة أبدا بالكثرة، فالكثرة ضالة وقليل من عبادي الشكور. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. عرضت علي الأمم، يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، فرأيت النبي يمر ومعه الرات، والنبي يمر معه الاثنان، والنبي يمر ومعه الثلاث، والنبي يمر وليس معه أحد. فأكثر الناس ليسوا على الجادة، ليسوا على طريق الاستقامة. ففي الآية إذن رد على الديمقراطيين الذين يقولون الحكم للكثرة. المسلمون يقولون الحكم لله، ليس للكثرة، إنما الحكم لله الواحد القهار. قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. أتكلمون بالظنون، لا تكلمون بعلم، لا يبنون على علم. ثم قال تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. هنا قد يطرح الملاحدة سؤالا: وما أكثرهم في هذا الزمان لا كثر الله لهم سوادا. قد يقولون: هل الله يضل أقواما؟ ويقول: لماذا أضل الله فلانا وهدى الله فلانا؟ فكجواب نجيبه: إن الذي يضل ويهدي هو الله. من المسلمات عندنا كمسلمين أن الذي يهدي ويضل هو الله سبحانه وتعالى. وإذا طرح علينا سؤال: لماذا أضل الله فلانا وهدى فلانا؟ نقول: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الأمر أمره والخلق خلقه وهو أعلم. إن الله قال لنبيه عليه الصلاة والسلام: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. وقال نوح عليه السلام وهو حزين على ولده الذي مات على الكفر: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال الله له: يا نوح، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. ثم الإرشاد: فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وكذلك لما قال ربنا للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ماذا؟ قال الله لهم: قال: إني أعلم ما لا تعلمون، أعرف أمورا أنتم لا تعرفونها. فربنا لا يسأل عما يفعل، لأننا أقررنا لله بأنه ليس بظلام للعبيد، وأقررنا لله أنه لا يظلم مثقال ذرة، وأقررنا لله بأنه عليم. وإذا أردت أن أنزل شيئا لمجادلات البشر مع بعضهم مع قلة عقولنا وضعفها، فأقول لك إذا رأيت رجلا عادلا صالحا مشهور بالعدل، مشهور بالإنصاف، مشهور بعدم الظلم، لا يظلم أبدا، ولكن وجدته يضرب شخصا، أقل ما يمكن أن تقوله لماذا يضربه؟ هذا إذا لم تسلم بعدله. لكن إذا سلمت بعدله، إذا سلمت بعدله ستقول أيضا لماذا يضربه؟ أنت لا تعلم. إذا فاجأك مثلا هذا الرجل بأن قال لك، قال الضارب لك، تعرف لماذا أضربه؟ قال أنا ما أعرف، أنا أجده يبكي ويفعل ويفعل. قال أسأل لماذا أضربه؟ فإذا كنت تظن بي أنني عادل وتظن بي أنني لا أظلم، خلاص تركتني وشأني مع هذا. لكن قد أخبرك هذا الذي أضربه وأنت تدافع عنه هو الذي قتل ولدك بالأمس، ولدك المقتول بالأمس، وأنت ما عرفت من قتله. هذا الرجل الذي أضربه هو الذي مزق ولدك بالسيف وقطعه قطعا بالأمس، أضربه لذلك. أنت سيشفى صدرك أم لا؟ بلا شك أنك ستقول أنا آسف، آسف لتدخلي، لكوني تكلمت بغير علم. إذا قال لك هذا فعل بزوجتك أمس كذا وكذا وكذا، قل يستحق الضرب إذن. فنحن نقر لله بأنه لا يظلم، بأنه علام الغيوب، بأنه أرحم الراحمين أيضا، لا يسأل عما يفعل. نحن الذين نسأل، نحن البشر والعبيد، نحن الذين نسأل. هل تظن أني وأنت ننزل أنفسنا منزلة رب العالمين ولا بد أن نعرف كل شيء يفعله ربنا لماذا يفعله؟ أبدا، ليس لنا ذلك في ديننا ولنا كأهل الإسلام. بعيدا عن الملاحدة، موسى استنكر على الخضر خرق السفينة وكان فيها خير، موسى استنكر على الخضر قتل الغلام وكان فيه خير، موسى استنكر على الخضر إقامة الجدار وكان فيه خير. أنت الآن قد تحمل زوجتك وتفرح أنك شاب وتزوجت وحملت زوجتك، وبعد مدة حدث لها إجهاض فتحزن، وأخوك حملت زوجته واستمر بها الحمل وولدت بعد 9 أشهر، لكنها ولدت ولدا مشلولا شل الرباعي، فأصبح بعد أن كان هادئا بالأمس كل يوم عند طبيب وينفق كل ما يستطيع من مال كي يشفى الولد ولا يشفى. فالولد شكل له عبئا كبيرا من كل النواحي. وهذا قد يكون أخف من أن يأتي ولدا وسيما وضيئا وكل يوم يشتتك في محكمة، كل يوم يضرب أمه، يعتدي على أخته، يشتت والده، يأتيك بمشاكل مع الناس، قد يرهقك طغيانا وكفرا. تقول تنظر الحمد لله الذي سلمني، الحمد لله الذي عافاني. فالذي يعلم هو الله. لكن آفة الملاحدة أنهم ينزلون أنفسهم جاهلهم وعالمهم منزلة رب العالمين، ويريدون أن يعرفوا كل شيء يفعله رب العالمين لماذا يفعله، وكل شيء يتركه لماذا يتركه. هذا فضلا عن جحودهم له سبحانه وتعالى. فالله سبحانه يعلم خلقه، وشرع لهم دينا ما عليهم إلا السير على ما شرعه الله لهم، يمتثلون أمره وينتهون عما نهاهم عنه. قال تعالى: إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا أي أهل الإسلام مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، كلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. هذه الآية أيضا في الرد على قوم سلكوا مسلك الغلو فحرموا على أنفسهم طيبات أحلها الله لهم، فكما أن المنحل من العقائد والشرائع مذموم، كذلك المتشدد المتنطع مذموم. والوسط شأن أمة محمد عليه الصلاة والسلام. قال تعالى: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. نبتت في الإسلام أيضا نابتة سوء، وهي بعيدة عن الدين أو مارقة منه، يحرمون أكل ذوات الأرواح ويقولون نقتصر على النباتات على النباتيات، فيقولون لماذا نذبح البقرة نظلمها، ولماذا نذبح الخروف نظلمه، ولماذا نخرج السمكة من الماء نظلمها. فحرموا على أنفسهم طيبات حلت لهم. ويذكر أن من هؤلاء الزائغين أبو العلاء المعري الزائغ الذي تدرس أشعاره كأنه فذ عبقري، وهو زائغ ضال، إذ يقول للأسد: خافوك فحرموك، خافوك فحرموك، واستضعفوا الديك فأحلوه. فنقول لهذا الأفاك: من الذي أحل ومن الذي حرم؟ الذي أحل هو الله، والذي حرم هو الله سبحانه وتعالى. وليس لنا إلا أن نسمع ونطيع لله، فهذا اعتراض على التشريع. وأمثاله أمثال هذا الزائغ في هذا الزمان كثير، حكمون العقل في كل شيء، قاتلهم الله أينما يكونون وحيثما يكونون. من مقولات هذا الزائغ أنه يعترض على التشريع فيقول: اليد ديتها عندكم 50 من الإبل إذا قطعت، أو 50 مثقالا، فكيف تقطعها في ربع دينار؟ فيقول: يد ب500 عزجد وديت، فما بالها قطعت في ربع دينار. فرد عليه شاعر السنة المؤمن فقال له: عز الأمانة أغلاها، وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. لما كانت أمينة كانت غالية مصانة، ولما كانت حرمية سارقة هانت. عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. فأمثال هذا من المعترضين على الشريعة في هذه الأيام والتي تطفع الفضائيات الهابطة الساقطة بأقوالهم يتقلدون مثل هذه الأشياء. قال تعالى ذكره في كتابه الكريم: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، لا تتشددوا، لا تغلوا في دينكم، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، ما المانع لكم من ذلك؟ وقد فصل لكم ما حرم عليكم. قال تعالى في آية من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا. فالاعتداء اعتداء بتحريم ما أحله الله، فكما أنه جرم أن تأكل الميتة، جرم أيضا أن تحرم ما أحله الله لك. ولذا قال تعالى لرسوله ولأهل الإيمان: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، لا تتجاوزوا الحد، لا تتجاوزوا الحد. استقم، صلي، شرع الله لك أو ألزمك بالصلاة فرضا ونفلا، لكن لا تجدي تصلي 24 ساعة، تترك حق نفسك، حق أهلك، حق ضيفك، حق الجيران، حقوق العمل، تترك كل هذا، لا، استقامة. وهنا في المطعومات كذلك: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم، بين لكم المحرمات، إلا ما اضطررتم إليه، إلا ما اضطررتم إليه، ألجأتكم الضرورة إلى أكله. وإن كثيرا، أي كثيرا من الناس، ليضلون بأهوائهم بغير علم. كثيرا من الناس، إن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم، إن ربك هو أعلم بالمعتدين. فالاعتداء هنا اعتداء بتحريم ما أحله الله سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، اتركوا الآثام الخفية والظاهرة. إن الذين يكسبون الإثم، أي يفعلونه ويجترمونه، سيجزون بما كانوا يقترفون. فالاقتراف الكسب، والاقتراف كثيرا ما يطلق على الكسب السيء، ومنه الحديث: أعوذ بك أن أقترف على نفسي سوءا أو أن أجره على مسلم. فمقارنة الفعل، ولكن كثيرا ما يطلق هذا على فعل السيئات. أما المقارفة الفعل، إن النبي عليه الصلاة والسلام ماتت بنت من بناته، فقال للصحابة وهو عند القبر: يا زوجة عثمان، هل منكم الليلة، هل منكم من لم يقارف الليلة؟ قيل يقارف يقترف اسما، وقيل يقارف يجامع. فقال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. قال: فانزل فاقبرها. فنزل فقبرها. شهيدي لغوي، وإلا التحرير الجوانب الفقهية له شأن آخر. قال تعالى: إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. أولا، أمر بأكل الحلال الطيب المسمى عليه، فقدم الأمر بالأكل مما ذكر اسم الله عليه على النهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه، لأن التشدد قد لا يفهم، أما التسيب يعلم. يعني إذا وجدت شخصا يمشي مع بنت، كلنا نعرف أن هذا الأمر للبنت أجنبي، أن هذا الصنيع لا يجوز ويحرم، لكن قد يخفى عليك أمر آخر، أن شخص آخر حرم على نفسه أن يتزوج، فالأخير قد لا يظهر لكنه أشد ضررا من الأول. فالذي حرم الزواج على الناس أو على نفسه وقال إن الزواج رق واستعباد أضر من واحد مشى مع بنت. فيبدأ بالأهم. فلما كان التشدد قد يفهم على أنه تدين نهينا عنه أولا، فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، أمر للمتشددين الذين يحرمون ما حله الله. وبعد ذلك جاء النهي على بابه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، لا تأكلوا مما ذكر على اسم المسيح، إذا ذبح ذبح باسم المسيح، باسم عزير، ذبح باسم شيخ القبيلة، شيخ القرية. ففي بعض البلاد الجاهلية، بعض بلاد المسلمين التي تحكم بالطقوس الجاهلية والقبلية والأسلاف والأعراف، كي يحكم الشيخ في قضية لا بد أن تذهب تذبح على بابه عددا من الذبائح على حسب الجريمة. ففي اليمن مثلا وفي بلاد القبائل فيها تأتي تتحاكم إلى شيخ من مشايخ القبائل الذين يحكمون بالطاغوت وشرعة الطاغوت، لا يحكمون يقول لك جبيلة، حكم قبيلة ولا جبيلة كما يقولون، على حسب حجم الجريمة. قضية قتل مثلا تتقرب إلى الشيخ تذبح على باب الشيخ 7 ذبائح على باب الشيخ حتى يقضي، ليس شيخ علم إنما شيخ من شيوخ القبائل. فكل ما ذبح على اسم غير اسم الله لا يؤكل. قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وإنه لفسق، أي الأكل فسق في هذه الحالة، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ما وحي الشيطان في هذا الباب؟ يأتيك الشيطان وأنت قلت سآكل مما ذكر اسم الله عليه، ذبحت على اسم الله وأترك الميتة، فيأتيك الشيطان يوحي إلى ولي من أوليائه ليجادلك، يوحي لولي من أوليائه. شيطان جند جنودا من البشر كما جند المذيعين المارقين الموجودين الآن. إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم، يلقنوهم كي يجادلوكم. فات الشيطان لمشرك من أتباعه، إن الشيطان إذا استحوذ على شخص جنده لنصرة نفس، لنصرة إبليس. فأتيه الشيطان ويوحي إليه وحيا، فأتيك المشرك يجادل، يقول لك يا أخي الذي ذبحه الله لا تأكله، والذي ذبحته أنت بيدك تأكله، الميتة ذبحها الله، الميتة ذبحها الله وأماتها الله، تترك أكلها وهي طيبة، لأن الذي أماتها هو من؟ هو الله. والذي أنت ذبحته بيدك تأكله، مالك مجنون؟ كل الذي ذبحه الله أماته الله، ولا تأكل مما ذبحته أنت. كلام ظاهره قد يروج على مبطل، على جاهل، لكن الذي يتبع النص من كتاب الله يلزم ما ذكره الله تبارك وتعالى في كتابه. فإن حتى اتبعت إملاءات الشياطين، سأتيك الشيطان قل لا، الميت وحش لكلتها، يندمك دائما، لا يتركك أبدا حتى يضلك والعياذ بالله. قال تعالى وإن الشياطين ليوحون، يقذفون وحيا، يساعدون أتباعهم، يقذفون الوساوس والجدليات في قلوبهم، ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. فمن هنا كما ينقل عن ابن عباس أنه لما قيل له مسيلمة الكذاب يقول يوحى إلي ويخسب، قال صدق مسيلمة، يوحى إليه، نعم يوحى إليه. قال يا ابن عباس تقول هذا؟ قال نعم. وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. وكما أن الشياطين توحي إلى أوليائها فالملائكة تسدد أهل الإيمان أيضا. قال عليه الصلاة والسلام: اهجوهم يا حسان، اللهم أيده بروح القدس. اهجوهم يا حسان وجبريل معك، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فالحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلكم في كل الأبواب. تقول للمشرك رجل ساري مشرك: يا أخي تصدق الفقير، أنفق مما رزقك الله. يقول لك: أنا أطعم من لو يشاء الله أطعمه. يا أخي ربنا لو كان عايز يغتني كان أغناه، وربنا متوقف علي، ربنا منتظر مني 50 جنيه أو 100 جنيه حتى لو يشاء الله أطعمه. فالشيطان يلقي له هذه الحجة كي يخالف بها الأمر الشرعي الديني. نعم الله لو يشاء أن يطعم، لكن ابتلاه الله بك وابتلاك الله به فكلفك بتكليف. فتأتي تقول: أن أطعم من لو يشاء الله أطعم. يا أخي يا أخي، لو كان ربنا عايز يبقى غني كان أعطاه، خزائن ربنا لا تفنى. يا أخي هو ربنا عارف أنه يستحق هذا الكلام، خليه في الفقر. فهذا أيضا من إيحاءات الشياطين، وصور ذلك متعددة كثيرة لو أفرد لها مجلد في صور إيحاءات الشياطين لا خرج مجلد هائل، لا خرج مجلد هائل. الشيطان يأتيك إلى الحلال ويأتيك بصور للتحريم، يحرمه لك بطريقته الخاصة. يأتي مثلا كما أتى لعمر بن لحي الخزاعي، أول من سيب السوائب وغير ملة إبراهيم، ورآه النبي يجر أمعاءه في النار. هذه الشيطان يخلي أخي هذا الثور أو الجمل يا أخي، يا أخي له زمان معانا في البيت في الحظيرة معانا، كم لقح من ناقة وأنتج 10 من الإبل الأقوياء. يا أخي نكفوا، يا أخي نكفوا بها يا إبليس، نكفوا يا أخي، خلاص نسميه حام. حام يعني إيه يا إبليس؟ يعني خلاص بقى ما نركبوش. أدى ما عليه نكح النوق وأنتج كم 10 من الذكور. نوق يكرم بماذا؟ يكرم بأن لا يركب أبدا، خلاص كفاية على كده. حقوق الحيوان، سميات حقوق الحيوان، لا يركب هذا أبدا. طب كيف نفعل؟ علمه بعلامة في ودنه في أذنه، شق الأذن بموس أتركه في الصحراء في أي مكان يمشي هو حر، أكله فقط. فسماه حام وقال: هذا الحام لا يذبح، لا يركب، لا يقتل أبدا. طيب استحسن الفكرة كما تحسن الآن. أنا رأيت بالأمس قوما مات في بيتهم كلب وجلسوا يعزي بعضهم بعضا في الكلب، الله يرحمه. وكل كده ايه الموضوع يا جماعة؟ قالوا الكلب زي ما انت عارف الكلب وفي، وكل يوم مصاحبه خارج بالسيارة يجري وراي هبها بشوية، وبعدين كأنه يودعه ويرجع، فهو راجع. تسلطت عليه كلاب اخر، هو كلب مدلل متربي على اللحم ومش عارف شاكس طيب، فتسلطت عليه كلاب اخر. ماذا صنعوا فيه؟ كل كلب عضوا من ناحية، كلاب حقودين، الشرر طالع والحسد طالع من عينيهم. والله يا جماعة بنفس الناس كده، كلاب حقودين والشر طالع من عينيهم والحسد والغل مال قلوبهم. بهدلون المسكين رجع ما بقي إلا يوما ومات وبكاء، ما بكاء. فهكذا أنا أتكلم، ممكن حقوق الحيوان ترفع لنا قضية لمثل هذا الكلام. الآن المهم أن الشياطين تدخل لكل شخص. قال الشيطان لعمرو بن لحي: هذه الناقة أيضا ولدت كم؟ ولدت كم مرة؟ ولدت عشرة، عشرة من الإبل. لابد يا أخي أن تكرم، كيف نكرمها؟ كيف نكرم هذه الناقة؟ قال نفس الشيء يا أخي، علم ودناها بعلامة كده، شق ودناها بالمسكن تبقى معلمة. طب وبعدين؟ تمشي لا تذبح، لبنها طيبة ودي فين؟ قال ندي للكهنة ولا للناس اللي بتخدم اللات والعزة ومنات، غلابة ادي لهم اللبن. طيب وبعدين؟ لا تركب لا تذبح، يسميها ماذا؟ سميها بحيرة، سميها ماذا؟ بحيرة. وهكذا على هذه الأصناف. قال تعالى: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. فالشيطان يا إخواني ضلالاته كبيرة، ضلالاته كبيرة. والله كأننا نرى رأي عين الذين يتكلمون في الفضائيات الآن، كأن شيطانا يركبهم ويتكلم على ألسنتهم. والله كأنهم شياطين، وكأني أرى الشيطان يتكلم على لسانهم بكل ما يخالف أمر الله وأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. صدق الله إذ قال: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوك، إذا استمرت في طاعتهم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، إن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالحذر الحذر، لا تغتر أبدا بأسلوب. فمن البيان سحر، من البيان سحر. الشيطان ممكن يلقن واحد شعرا ويلقنه ألفاظ فيها سجع وإلى آخره يبطل به الحق. قال تعالى: وجادلوا بالباطل ليضحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب. ولذلك فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قضى في امرأة ورجل، عفوا، لما قضى في امرأة من هزيل، هزيل امرأة من هزيل رمت الأخرى وكانت حاملا بحجر فأجهضت الجنين، قضى النبي أن عليها على العاقلة الغرة تدفع عبد أو أمة بيضاء لأهل المقتولة. فقام رجل من أهل الجانية يقول: يا رسول الله، كيف أودي، كيف أدفع الدية، كيف أودي من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل. جايب أبيات متناسقة، يعني كيف أدفع الدية لولد في بطن ما أكل ولا شرب ولا خرج من فرج أمي يتكلم ولا استهل صارخا، فمثل ذلك يطل، يعني مثل ذلك لا دية له. فنظر إليه النبي قائلا: إن هذا من إخوان الكهان، هذا من إخوان الكهان. قال تعالى: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. فالحذر الحذر من طاعة الشيطان ومن طاعة جند إبليس، فقد جند جنودا كثيرة بعد أن استحوذ عليهم تماما واستحوذ على أفكارهم ووضع في فمهم لجاما كما قال، وأقسم لأحتنكن ذريته إلا قليلا. ما معنى لأحتنكن؟ أضع في حنكه اللجام كما يضع اللجام في حنك الدابة، الحصان تضع في فمه اللجام تشد توجهه يمين توجهه شمال. الشيطان قال كده وأقسم لأحتنكن ذريته إلا قليلا وهم المخلصون من العباد. الشيطان قال سأفعل هذا ببني آدم، ذرية آدم، سأركبهم أحتنكنهم أقودهم باللجام، يرسله يمينا يرسله شمالا، فأتبعوا الشيطان الذين ليس لهم سند من الله ولا سند من كتابي ولا سند من سنة رسوله، الشيطان يقودهم بهذه الطريقة كما تقاد الدواب، يأتي بهم يمينا يأتي بهم شمالا كما أقسم عياذا بالله من ذلك. فهؤلاء الذين جندهم الشيطان واستحوذ عليهم يسلطهم كما يسلط صاحب الكلب الكلاب على المارة، فيسلطهم على عباد الله الصالحين. فكم جند الشيطان من شخص، كم جند الشيطان من ملك، كم جند الشيطان من رئيس، كم جند الشيطان من وزير، كم جند الشيطان من منافق عليم اللسان يجادل بالقرآن، كم جند الشيطان من أقوام، جند فرعون، جند بختنصر الباهلي، جند أقواما كثيرين كما قال تعالى ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون، ترى ابنك مستقيما، يجند الشيطان لابنك ولدا آخر، يأتي إلى ولدك تعال يا أخي نروح القهوة المقهى نسكر نشرب المخدرات، جرب السكر جرب العربدة، فالولد يضل. فالشيطان يسلط جنودا على بني آدم والمعصوم والمحفوظ من حفظه الله تعالى وعاصمه الله تعالى. بارك الله فيكم وحفظكم الله. ما سؤالك لأني رأيتك؟ طعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا، إذا رأيناهم ذكروا اسم الله أو ما رأيناهم من الأصل، لكن إذا تأكدت أنهم ذكروا اسم المسيح فلا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وهذا رأي جمهور العلماء، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.